إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كثير منا يعاني من مشاكل وابتلاءات، كثير منا يتعرض لاختيارات أمامه طرق كثيرة، وعليه أن يختار، هذا في الزواج، وهذا في العمل، وهذا في السفر، وهذا في العلاقات. بلاءات وراء بلاءات، واختيارات وراء اختيارات. والإنسان في هذه الحياة يحتاج إلى هدى، يحتاج إلى هداية، يحتاج إلى من يدله على الطريق، إلى دلالة على طريق الحق، حتى يختار اختيارا صحيحا. ولذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن الهادي وحده هو الله، وأن الكل يحتاج إلى الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى يقول: كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. جميع العباد في ضلال مبين، يسيرون في طرق مختلفة، في ظلمات، يفعلون أفعال يظنونها نافعة حتى يأتي هدى الله، حتى يهديهم الله سبحانه وتعالى، حتى يدلهم الله سبحانه وتعالى على الخير. فمن أسماء الله سبحانه وتعالى أنه الهادي، ونحن أمرنا أن نتعرف على الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، ونتعرف على الله سبحانه وتعالى بآياته وأفعاله. فقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم بأعظم قضية، وهي معرفة الله سبحانه وتعالى. وكان أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ الأحداث، أو أن يقرأ الآيات باسم الله. قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، ولم يقل له اقرأ بربك. فمعنى اقرأ باسم ربك أي اقرأ مستعينا بأسماء الله سبحانه وتعالى على معرفة الله، أو اقرأ مستصحبا معاني أسماء الله سبحانه وتعالى في حياتك. فالله سبحانه وتعالى تعرف على خلقه بأسمائه، فاسمه الرحمن وصفته الرحمة، واسمه العزيز وصفته العزة، واسمه القوي وصفته القوة، واسمه المهيمن وهو يهيمن على كل شيء. فلله سبحانه وتعالى أسماء، أمرنا أن نتعرف عليها حتى نتعرف على الله، وحتى نستطيع أن نعبده سبحانه وتعالى بهذه الأسماء. قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. أي اعبدوا الله سبحانه وتعالى بمقتضى هذه الأسماء، أي تقربوا إلى الله سبحانه وتعالى بمقتضى هذه الأسماء، أي عليكم أن تفكروا وتستوعبوا ما يحدث حولكم مستصحبين معاني هذه الأسماء. أنك إذا فكرت في اسمه الرحيم ثم نظرت إلى المصائب علمت أن هناك رحمة، إذا تفكرت في اسمه الحكيم ثم رأيت بلاء شديد على الناس فاعلم أن هناك حكمة. وهكذا المؤمن في حياته مع الله، كل اسم له مقتضى عنده ومعنى مختلف، وكلها أسماء لذات واحدة، كلها أوصاف لذات واحدة. الله سبحانه وتعالى الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا مثيل له ولا شبيه له. فتعالوا اليوم نقف سريعا مع اسم الله الهادي، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي هدى العباد، وهداية الله سبحانه وتعالى لعباده جاءت في كتابه الكريم. ذكر الله سبحانه وتعالى أنه يهدي العباد. قل هل من شركائكم من يهدي للحق؟ قل الله يهدي للحق. أفمن يهدي للحق حقا يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى؟ فما لكم كيف تحكمون؟ فجعل الله سبحانه وتعالى من مقتضى عبوديته أنه هو الذي يهدي. إنه من يهده الله فلا مضل له. وكان أعظم دعاء في كتاب الله سبحانه وتعالى هو أعظم دعاء في أعظم سورة في كتاب الله سبحانه وتعالى سورة الفاتحة، سورة الدعاء، سورة اهدنا الصراط المستقيم. فجعل الله سبحانه وتعالى فرض طلب الهداية على جميع المؤمنين، انك في كل صلاة بتقول اهدنا، وبين السجدتين بتقول اهدنا، واكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اهدنا. وهداية الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم على انواع. النوع الاول هداية فطرة، هداية خلق، اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. يعني الله سبحانه وتعالى هدى جميع المخلوقات الى ما به تستطيع ان تحفظ نسل هذه المخلوقات، والى ما تستطيع به ان تحفظ حياتها. الاسد لو وضع امامه غيط من النبات لا يأكله، ولو مثلت امامه اجمل جميلة لا يجامعها. هو يعرف كيف تستمر الحياة وكيف يفترس ما يريد. هو يبحث عن حاجته، وكذلك النباتات والفراشات والأسماك والحيوانات والمخلوقات والبشر، وهم أشرف المخلوقات. كرم الله بني آدم وجعل الله سبحانه وتعالى في داخل فطرة البشر ما به يهتدون إلى كيف تستمر الحياة. ملحد، كافر، بوزي، أي حد، هو هيعرف هياكل إزاي ويشرب إزاي. هو يبحث عن ما به يستطيع أن يحيا. أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ونوع ثاني من الهداية أن الله سبحانه وتعالى بعث رسل وأنزل كتب وقدر أقدار. هذه مهمة، أن الإنسان يهتدي، يستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى. هذه هداية دلالة. ثم منها نوع ثالث، إن الله سبحانه وتعالى في الأول جعل فيك فطرة لتستمر الحياة، ثم بعث إليك رسول وأنزل كتب، وما من زمان إلا وجعل الله سبحانه وتعالى هناك قائم بالحق. لا تزال طائفة من الأمة بل ومن جميع الأمم قائمة على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى يوم القيامة. فالحق أبدا لا يندثر، ربما يضعف، لكنه لا بد دائما من قائم لله بحجة. وهذا نوع ثاني من أنواع الهداية، هو الدلالة. وجعل الله سبحانه وتعالى هذه الدلالة وظيفة الأنبياء. قال الله سبحانه وتعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ثم نوع ثالث ذكره الله سبحانه وتعالى في أنواع الهداية، وهو سبحانه وتعالى هو الذي يهدي وحده لا شريك له. قل إن هدى الله هو الهدى. قال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فالكل ادعى الهدى، فقال الله سبحانه وتعالى قل إن هدى الله هو الهدى. الله وحده هو الهادي لا شريك له، ولا مصدر للهداية على وجه الأرض إلا ما جاء من عند الله. الله وحده نور السماوات والأرض، وسنقف معها بعد قليل. والنوع الثالث من أنواع الهداية هو إن الله يوفقك إلى الهداية. معاملة الله سبحانه وتعالى لك، أن الله سبحانه وتعالى يوفق العباد إلى أن يستجيبوا لهذه الدلالات. ربنا بيعاملك، بينجحك مرة ويسقطك مرة، بيفتحها عليك مرة ويضيقها عليك مرة، يجعلك تسمع كلامه في لحظة معينة من الحياة، يرى احتياجك ثم يسوقك بقدره إلى شيء لتوفق إلى الطريق. الله سبحانه وتعالى يعاملك معاملة خاصة، هذه هداية التوفيق، وهذه لا يملكها إلا الله. قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، أي إن الله هو وحده الذي يوفق العباد، ولا يملك توفيق العباد إلى الله. وهذا التوفيق متعلق بشيء داخلك، إذا فعلته وفقك الله، وإذا لم تفعله فأبدا لن توفق ولو أخذت بأسباب الأرض. قال تعالى: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. على قدر إرادتك على قدر أن يوفقك الله، وهذه قاعدة. كل ما انتهى تريد الخير والإصلاح كل ما ربنا يوفقك. هذا بداخلك، دي إرادة، دي نية، دي عزيمة، دي حاجة داخل قلبك لا يعلمها أحد. على قدر ما في قلبك من إرادة على قدر ما يوفقك الله سبحانه وتعالى. ثم النوع الآخر في أنواع الهداية، أن الله سبحانه وتعالى يهدي أهل الجنة إلى الجنة، أن هدايتهم تستمر. قالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إن الإنسان يهتدي بهدى الله، إن هدايته تصل معه إلى الجنة، أن يهدى إلى طريق الجنة. وهذه أعظم نعمة، هذه النعمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أجمل حاجة أنك تصاحب إنسان مليء، شهم، جدع، قوي، عالم، فما بالك أن تكون رفيق الأنبياء والمرسلين. هؤلاء أنعم عليهم نعمة، هذه النعمة هي أعظم النعم على الإطلاق، هي أعظم من نعم الدنيا ومن ملك الدنيا. ما هذه النعمة؟ نعمة الهداية، أنهم هدوا إلى الطيب من القول، أنهم هدوا إلى صراط الحميد، أنهم هدوا إلى طريق الله سبحانه وتعالى، به يهدون ولا يعدلون به شيء. لذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نستهديه، إن إحنا محتاجين هدى الله. ولا يهديك إلا الله. وكيف يهديني الله سبحانه وتعالى؟ قال الله: يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. على قدر إنابتك على قدر تعرضك لهداية الله. وهذه قاعدة ثانية، التوفيق يكون على قدر الإرادة، والهداية تكون على قدر الإنابة. أناب أي رجع، أي عاد إلى ربه. أنا محتاج، مفتقر، ظمآن يبحث عن ماء، لكن هناك من يبحث عن ماء في مكان الماء، وهناك من يبحث عن الماء في أرض قفر، فيرى كل شيء حوله ماء. قال: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. أي هو يبحث عن الماء في أرض صحراوية، قفر، قيعة. القيعة هي الأرض التي لا نبات فيها ولا شجر ولا شيء، أرض صحراوية جدباء، يبحث عن ماء وهو ظمآن، فكلما رأى ضوء قال: هذا ماء. يبحث عن سراب. هذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى لأعمال الكفار التي يظنون أنها تنفعهم في الدنيا. مش أعمال الكفار الزنا والقتل والسرقة، لا لا لا، بر الوالدين وإطعام المساكين وزيارة الأيتام والإنفاق على الفقراء، هذه أعمال ينتفعون بها في الدنيا، يعطيهم الله سبحانه وتعالى عليها حسنات في الدنيا. ثم يأتوا يوم القيامة: والذين كفروا أعمالهم، أي أعمالهم الصالحة التي كانوا يظنون أنها تنفعهم، قال: كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. فهناك من يبحث عن الماء في طريق خاطئ، وهناك من يقرر أن يأتي بالماء من أفكاره وتصوراته، هناك من يدعي أنه صاحب هدى كما أن النبي صلى الله عليه وسلم صاحب هدى، هناك من يستغني عن الأنبياء والمرسلين ويستغني عن الوحي، وهذا تتلاطمه الشكوك والأهواء والشبهات، هذا لا يستطيع أن يخرج من بحار الظلمات. قال: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور. ظلمة وراء ظلمة وراء ظلمة وراء ظلمة، حياة ظلمة، ظلام في ظلام. قال ابن القيم: وهذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى للمغضوب عليهم، والأول مثل ضربه الله سبحانه وتعالى للضالين. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: اليهود والنصارى. فاليهود علموا ولم يعملوا، فغضب الله سبحانه وتعالى عليهم واستحقوا الغضب، والنصارى لم يعلموا ولم يعملوا، إنما اخترعوا دين ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، واخترعوا إله واخترعوا طريق، وانطلقوا في طريقهم يظنون أن هذا سينفعهم عند الله سبحانه وتعالى، وهو كسراب بقيعة. ذكر الله سبحانه وتعالى أنه هو وحده هادي السماوات والأرض. قال الله: نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. الله سبحانه وتعالى يذكر مثل، كذلك يضرب الله الأمثال. الله سبحانه وتعالى يذكر مثل في القرآن، وأمثال القرآن من الأهمية بمكان. إن الله سبحانه وتعالى يضرب مثل ليوضح السورة، ليعبر من سورة إلى سورة، من معنى غير مفهوم لمعنى مفهوم. الله نور السماوات والأرض ذكر عن ابن مسعود. الله سبحانه وتعالى منور السماوات والأرض، وذكر عن ابن عباس هادي السماوات والأرض. والله سبحانه وتعالى لما يذكر أنه نور السماوات والأرض، هذه صفة لله، وكما لا يخفى أن صفات الله سبحانه وتعالى صفات لذاته، ثم هي تتجلى في أفعاله. الله اسمه الرحمن، صفته الرحمة، وكل أفعال الله فيها رحمة. الله اسمه الحكيم، وصفته الحكمة، وكل أفعال الله فيها حكمة. الله اسمه القوي، وصفته القوة، وكل أفعال الله فيها قوة. تتجلى أفعال الله سبحانه وتعالى لتظهر لنا حتى نتعرف على صفاته. فالله سبحانه وتعالى ذكر أنه نور السماوات والأرض، أي أن هذه صفة لله سبحانه وتعالى، ثم هي تتجلى في أفعال الله. فلما يقول منور السماوات والأرض، هذه صفة لفعل الله، هذه السماوات والأرض هذه صفة لفعل الله. فنور السماوات والأرض من صفاته ومن صفات أفعاله. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى، قال: مثل نوره. وهنا اختلف أهل التفسير في معنى مثل نوره، على ما تعود هذه الهاء. قيل مثل نور الإيمان، وقيل مثل نور النبي صلى الله عليه وسلم في حياة الخلق، وقيل مثل نور الله سبحانه وتعالى الذي يضيء به حياة المؤمن. إن الله يجعل له نور، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. مثل نوره، أي مثل نور الله في قلب العبد الذي اختار بإرادته أن يؤمن بالله، هذا العبد لما اختار أضاء قلبه، لما آمن بإرادته أضاء قلبه. هذا المثل ضربه الله سبحانه وتعالى ليعلم الناس أن أعمال الإيمان تنفعهم في الدنيا والآخرة، وأنها ليست كسراب بقيعة ولا كظلمات في بحر اللجي، وأن ما يصطدئون به هو الحق. شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. وهذا مثال للوحي، للقرآن والسنة. شجرة في نص الأرض وزناها لا شرقية ولا غربية، شجرة ليس حولها شيء، تتعرض لكل المغذيات الطبيعية ولا شيء يمنع عنها، لا ضوء السماء ولا ضوء الشمس ولا خير الأرض. شجرة منضبطة. قال مثل نوره كمشكاة. المشكاة خزنة جوه الحيط، مش فجوة بين حطين، يعني مش مفتوحة من ناحيتين، إنما هي مقفولة من ناحية بسوى الحيطة. هذه المشكاة فيها زجاجة براقة، داخل هذه الزجاجة في مصباح لمبة بلغتنا، هذا المصباح يضيء. فضرب الله سبحانه وتعالى نور في حياة المؤمن بتركيز الضوء، بقوة الضوء، بتجميع الضوء. ما فائدة المصباح؟ المصباح صلابة وصفاء، رقة. يقولوا زجاجة المصباح فيها صفات، وممكن يكون عند العرب كان الوصف ده صعب شوية، لكن احنا في حياتنا لما الناس اخترعت الضوء او اخترعت المصباح، اديسون لما اخترع المصباح الكهربائي وحط حواليه زجاجة، والناس بتشوف المصباح حواليه دايما زجاجة، وكل ما تكون الزجاجة اصفى واقوى وارق، كل ما يكون الضوء اكثر تركيز، في شعاع ليزر ممكن يفضل ماشي امامك لحد ما يمنعه مانع، لكنه ابدا لا يستطيع ان يتخطى الارض ولا ان يتخطى مسافات عظيمة كبيرة. ضرب الله سبحانه وتعالى مثل نور المؤمن، كيف ان هذا النور يظل معه الى يوم القيامة، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك والفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات تنظرون نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، ماشيين على الصراط انقطع النور، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، النور اتقطع، في واحد نور مستمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. وهذا هو النوع الرابع من انواع الهداية، انه هداه الى النور التام الى يوم القيامة، نور مركز قوي كمشكاة خزنة. هذه الخزنة فيها زجاجة براقة قوية صلبة صافية. وقيل هذا مثل تركيبي، يعني الصورة على بعضها كده، وقيل هذا مثل تفصيلي، يعني هنحاول نقف مع كل لفظة ونجعل لها مثال في الدنيا. من حمله على انه مثل تركيبي، ان مشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة، ان هذا نور الايمان اذا امن العبد بالوحي فأضاء قلبه، ثم لما نزلت آيات الوحي فتتبعها بالعلم النافع والعمل الصالح أضاءت حياته مرة أخرى. فمع كل عمل بآية أضاءت الحياة نور، فأصبح هناك نور من داخل العبد ذاتي يرى به الحق باختياراته، وأصبح هناك نور يستضيء به العبد هو الوحي، يتتبع الوحي ليس لحاجاته، ليس كرجل الظمآن الذي يستعمل الوحي لاختياراته وحاجاته، إنما هو يتتبع الوحي إيمانا به. وربنا سبحانه وتعالى ذكر في أول البقرة مثل المنافقين، قال مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. يعني هو قال لك هاتي عم القرآن اما نشوف يقول ايه، حاجة جات له لمصلحته، ايوة ننفذ طبعا مش هجيب لنا خير، ننفذ. ثم بعد ذلك لما وجد ان هناك بعض المجهود الذي سيفعله اذا تتبع ايات الله اعرض عن الوحي، استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هم أرادوا هذا. قال كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة خزنة، وقيل على المثل التفصيلي أن هذه الخزنة هي صدر المؤمن، وصدر المؤمن ينشرح بالطاعة. وكيف ينشرح بالطاعة؟ ينشرح بالطاعة لما أراد الطاعة. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. لما أراد دعا موسى عليه السلام، قال ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. صدره منشرح للطاعة، فمن يريد الله ويهديه يشرح صدره للإسلام، صدره ينشرح للطاعة. وإذا أعرض العبد ضاق صدره. قال على ثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. عارف تعال نصلي تحس إنك بتشد جبل، فواحد تقول هنصلي يلا، انشرح صدره بالطاعة، وفواحد ضيق صدره ضيق مش قادر. ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. إن واحد طالع هيختنق، كل ما بيطلع فوق في السماء مفيش أكسجين، هذه خاصية للهواء، فبتلاقيه مش قادر. فكذلك إذا دعي إلى طاعة هو يختنق بهذه الطاعة. فقيل مثل المشكاة مثل صدر المؤمن الذي يضيء بنور الإيمان إذا اختار الإيمان، ومثل الزجاجة هي مثل قلب المؤمن في داخل صدره. وهذا القلب كما قيل، والأثر ضعفه بعض أهل العلم، أن قلوب العباد أنية الله في خلقه، أفضلها عند الله أصفاها وأرقها وأصلبها. قيل أن أفضل القلوب هي أصفى القلوب. قلب صافي يعني قلب صافي يعني بيشوف حلو، زي الزجاجة الصافية كده، يرى الحق حق ويرى الباطل باطل، يقول لك ده باطل ده حق، أنا بعمله مش بعمله بس هو باطل، أنا عارف أنه باطل. في واحد بلقى هو يرى الباطل حق والحق باطل. فقلوب أهل الإيمان قلوب صافية، شايف الخير عارف، يقول لك أنا عارف، بص أنا ده غلط، أنا ادعيلي أن أنا أبطل، أنا هجتهد أن أعمله هبطله. لكن هو ما بيجادلش في الباطل والحق، قلب صافي. ثم القلب الثاني أو النوع الثاني أو الصفة الثانية في القلب التي بها التي يحبها الله سبحانه وتعالى، قال أصفاها وأصلبها. في قلب مية تحطش في حاجة مع كل، ما بيحفظش حاجة، فكرش في حاجة، تايه، ليس هناك عنده صلابة، لا يمسك خير ولا يتتبع خير ولا يتعلق بحق، إنما كله زي بعضه عنده. والصفة الثالثة ألقها زجاجة رقيقة لكنها ناصعة الصفاء، تتلألأ دري در كأنها كوكب دري. هذا قلب المؤمن، يعني رقيق رحيم. فذكر الله سبحانه وتعالى مثال لاختيار العبد لله سبحانه وتعالى وتتبعه للوحي. ثم ذكر الله مثال للوحي أنه شجرة، هذه الشجرة تخرج ثمار، هذه الثمار تعصر فتخرج زيت، هذا الزيت يضاء به قلوب العباد. هذا مثال للوحي، الوحي للعالم. كل إنسان بياخد من الوحي على قدره وعلى قدر ما استفاده هو، على قدر ما أضاءت حياته، على قدر ما وسع طريقته في الدرس وفي العلم وفي العمل، على قدر ما أضاء الله سبحانه وتعالى حياته. قال: يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. يعني الزيت لوحده هو منور. وهكذا نور الوحي. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى ثم أما بعد. هذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ليعلمنا الله سبحانه وتعالى كيف أن هذا الكتاب كتاب منير، وأنه روح تدب في حياة الخلق. قال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فجعل الله سبحانه وتعالى للوحي وصف أنه روح، ووصف آخر أنه نور به يهتدي العباد. إن الإنسان محتاج أن هو يتعرض لآيات الله. نحن بفضل الله سبحانه وتعالى والحمد لله على هذه النعمة أن بلغنا شعبان نستقبل شهر رمضان. وانظروا إلى هذه الآية، قال الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فأراد الله سبحانه وتعالى لنا أن نهتدي في رمضان، وجعل الله سبحانه وتعالى مادة الهداية القرآن، وجعل سبحانه وتعالى أفضل طريقة لتلقي القرآن أن تكون النفس خالية، ففرض الصيام في رمضان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لم يكن من صام شعبان ولا من صام شوال غفر له ما تقدم من ذنبه. جعل الله رمضان فيه ركن من أركان الإسلام اسمه صيام رمضان. الصيام 30 يوم من السنة ركن من أركان الإسلام، جعله الله في رمضان. وكانت أفضل طريقة لتلقي القرآن هي قيام الليل. فقال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا هدى، هذا الله سبحانه وتعالى فيه جميع الأمم. نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ليهتدي صلى الله عليه وسلم. وتغير النبي صلى الله عليه وسلم من رجل صادق أمين إلى أنه صاحب رسالة، إلى أنه رسول الله في رمضان. وتغير الصديق في رمضان، وتغيرت خديجة في رمضان، وأسلم العالم في رمضان، وعاد العلماء إلى ربهم في رمضان، الأمة تعود إلى ربها في رمضان. رمضان شهر الهداية، كما أن القرآن هو مادة الهداية، هو زمان يحبه الله سبحانه وتعالى. لذلك نحتاج أن نستهدي الله في رمضان. كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. الإنسان يطلب الهدى من الله. قل إن هدى الله هو الهدى، إنه يفرد الله سبحانه وتعالى بالهداية. ليس هناك طريق على وجه الأرض، لا نظري ولا عقلي ولا عملي ولا علمي، للهداية إلا طريق الله سبحانه وتعالى، وإلا طريق الأنبياء والمرسلين، وأعظمهم النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نحن نحتاج أن نتعرض لهداية الله في رمضان. من الآن علينا أن نستعد لرمضان، حتى لا ندخل رمضان بدون استعداد وبدون خطة، فتفاجأ أن اليوم راح، الشهر راح، الأسبوع راح، جه العيد، يبقى نبدأ بقى رمضان الجاي إن كان لنا عمر. رمضان يحتاج إلى خطة، يحتاج أن احنا نركز هنقرأ القرآن إمتى، هنعمل إيه في علاقاتنا، هنعمل إيه في أعمالنا، هننام إمتى، هنصلي فين. محتاجين نركز، هنعبد ربنا ازاي في رمضان. محتاجين نتغير في رمضان بالقرآن. محتاجين نعرض قلوبنا لسماع القرآن وسماع آياته وتفسيره. محتاجين نستشعر المعاني حتى نتغير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، حتى لا يدخل رمضان ثم يخرج رمضان ونحن لم نخرج من رمضان إلا بأننا مررنا على رمضان. لذلك ونحن نستقبل هذا الشهر الكريم أدعو نفسي وإخواني إن احنا نضع خطة لرمضان، خطة عبادة، خطة معاملات. هتعمل ايه في العزومات؟ هتعمل ايه في الشغل؟ هتعمل ايه في النوم؟ هتعمل ايه في الحاجات اللي عليك؟ هل هتستفتح الآن أعمال جديدة؟ رمضان داخل، محتاجين نركز مع أنفسنا، مع عبادتنا، مع الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وهذه أعظم عند الله من كل شيء. هذه أركان الصلاة. محتاجين نركز مع الصيام، محتاجين نركز مع القرآن، محتاجين نركز مع أنفسنا حتى نهتدي، حتى لا نكون من هؤلاء الذين ضل سعيهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. محتاجين نركز مع أنفسنا ومع قلوبنا ومع أعمالنا. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وأول هذا الدعاء نحن ندعي، شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم وبه أختم، كان إذا حزبه أمر أو استشكل عليه أمر قام من الليل وقف يصلي. واحد يقول لك أنا ضايع، أنا هبقى لوحدي، أنا وسط المجموعة دي هتبقى كويس، بدونهم أضيع، وقلبه معلق بالناس. يقف النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وهذا كانت إجابة أجابها شيخ الإسلام لما جاءه رجل وقال: كثوى الخلاف عند العلماء، هذا يقول هذا حق وهذا يقول هذا باطل، فمن أتبع؟ قال: أروح لمين؟ قال: روح لربنا، ادعي ربك، الله حي لا يموت، قيوم لا ينام، يراك ويحيط بك، وهو سبحانه وتعالى أعلم بك من نفسك، هو سبحانه وتعالى يدلك على الخير، هو سبحانه وتعالى له طرق في الهداية أنت لا تعلمها. أوحى ربك إلى النحل، وهذا نوع هداية، إذا صدقت مع الله وصلك الله سبحانه وتعالى دون أن تعرف كيف. فكما أننا لا نعلم كيف يخلق الله، ولا كيف يسمع الله، ولا كيف يعطي الله ويرزق الله، فكذلك لا نعلم كيف يهدي الله. فالله سبحانه وتعالى لا مثيل له، كل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك. الله يهديك دون أن تنظر في أسباب أنت تراها فقط هي الهداية. فتعلق بالله سبحانه وتعالى، واستهدي الله سبحانه وتعالى، وتعرض لهدايات الله سبحانه وتعالى، وتعرض للخير الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى للناس، وإني داعي فأمنه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم رضاك والجنة، اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار. رب اجعلنا لك شكرين، لك ذكرين، لك صوامين، لك قوامين، لك مطوعين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. رب تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهدي قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم إن الحق حق وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه. اللهم الحقنا بنبينا وصحبه، اللهم الحقنا بنبينا وصحبه. اللهم بلغنا رمضان وارزقنا فيه العلم النافع والعمل الصالح. اللهم بلغنا رمضان وارزقنا فيه العلم النافع والعمل الصالح. اللهم الحقنا بنبينا وصحبه. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اقول قولي هذا، استغفر الله.